عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وهذه قوله المحال رحمه الله باب فضل القرآن على سائر الكلام. أورد فيه البخاري رحمه الله أولا حديث حبة بن خالد رحمه الله، حبة بن خالد أبو خالد ذكره بنسبه اسم أبيه وكنيته، وكنيته توافق اسم أبيه، هذا من الأمور التي ينبهون عليها بالمصطلح، يقولون أن المهم معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، من وافقت كنيته اسم أبيه. السبب في هذا أنه قد يذكر بكنيته ولا يذكر اسم أبيه فيظن في تصحيف، فيقال هجبة، يعني إذا قيل هجبة لو قيل هجبة أبو خالد هو كلام صحيح، يعني هجبة أبو خالد، وقد يظن أحد أنه هجبة ابن خالد وأن أبو مصحف عن ابن، فلو جاءت هجبة أبو خالد فهي صحيحة، ولو جاء هجبة ابن خالد صحيحة، فمن وافق كنية اسم أبيه إن هذا يلتبس، فيظن أنه لو ذكر بالكنية ولم يذكر اسم أبيه أن فيه تصحيف وأن أبو مصحف عن ابن، وهي صواب، لأنه إن قيل هدى ابن خالد فهو صحيح لأن أبو خالد، وإن قيل هدى أبو خالد فهو صحيح لأن كنية أبو خالد، ولا تصحيف في أبو وأنها صحيفة ابن. ولهذا قالوا أنه من المهم معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه حتى لا يظن التصحيف فيما لو ذكر بالكنية ولم يذكر يعني باسم أبيه، إنما ذكر بكنيته لأن كنيته مطابقة لاسم أبيه. وأورد البخاري رحمه الله حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني أربعة أمثلة، قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب